إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وعلى قرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد وفي عودة جديدة لمجالس العلم الشرعي. وكنا نمضي في رحلتنا، نحن الحمد لله هذه الرحلة مضينا فيها بداية شهر واحد من العام الماضي، وما زالت الحمد لله الرحلة مستمرة في شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي. وهذا كتاب يعني مبتدئ في الفن في علم الفقه، ولاحظوا كم يحتاج من الوقت، وهذا إذا خرجنا بضبطه. وهذا يدل على أن علم الفقه مما تفنى فيه الأعمار ومما يحتاج فيه الطالب، يعني هو من علوم المقاصد التي لا يجلس فيه سنة ولا سنتين ولا ثلاث، هذا يحتاج إلى 10 سنوات حتى تخرج بمذهب وشيء زائد على ذلك، ثم تكمل المسير، ولا يؤخذ بيوم ولا يومين، لأن المسائل كثيرة جدا، هي تستوعب جميع تصرفات الإنسان. تصورت جميع تصرفات الإنسان في حياته، في العبادات، في المعاملات، في الأنكحة، في الجنايات، في الحدود، في الأقضية، والمسألة الواحدة أو الباب الواحد كم فيه مسألة وكم تتصور له من فروع، فهي آلاف مؤلفة، والإنسان يغرف. والعلم مهما أعطيته، لو أعطيته كلك أعطاك بعضه، فما بالك لا أنت لا تعطيه إلا النزل اليسير من حياتك، فاعلم أنك ستنال شيئا يسيرا. ولكن الإنسان لا يأس، يعني حتى لو نلت شيئا يسيرا أفضل من العدم، وأفضل من أن تبقى جاهلا، خاصة أن بشكل عام المسائل التي يحتاجها المسلم في حياته محصورة. يعني المسائل أنت كإنسان مسلم عامي أو طالب علم مبتدئ تحتاجها في حياتك وتمر بها، في الحقيقة محدودة تستفيد بهذه المراحل. أما إذا أردت أن تصبح عالما تفتي الناس وتتصدر، فتحتاج إلى بذل كبير حتى تنال هذه المرتبة، فما بالك تريد أن ترجح بين الأقوال، فما بالك تريد هذه مراتب عليا. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا. اليوم نشرع أيها الأحبة في باب جديد، أو في بابين في الحقيقة، نبدأ بكتاب العتق ونمر عليه سريعا، ثم بعد ذلك نشرع في كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. ما هو العتق أيها الأحبة؟ ماذا يعني عندما تسمع كلمة عتق ماذا تفهم منها؟ إيش تفهم؟ هي تحرير الرقبة، تفسر نفسها. العتق هو العتق، نعم، أي هو تحرير الرقبة، هذا معنى العتق، تحرير الرقاب التي في أيدي الناس. هذه الرقاب تسمى العبيد والإماء. وباب العتق له فروع وله تأصيلات قد تكون الآن غير مهمة لكثير، يعني في الواقع المعاصر لا يوجد لها تطبيقات، ولكن تستفيد منها في نواحي كثيرة. يعني أحيانا المسألة ربما لا تستفيد منها بذاتها، لكنك تستفيد في التنظير عليها وبناء مسألة أخرى مشابهة لها، خاصة عندما يتكلمون عن العيوب في العبيد والعيوب في الإماء، وهذه تصلح وهذه لا تصلح. أنت تقيس عليها العيوب في الدواب، تقيس عليها العيوب في أي سلعة أخرى، تفهم ما وجهة نظرهم. فليس صحيحا، يعني فعله بعض الحنابلة مثل الشيخ البسام عندما أظنه شرح دليل الطالب أو هداية، شرح عمدة الطالب أو الدليل نسيت، فحذف باب العتق، شرح الكتاب فشرحه كله وحذف باب العتق، قال هذا لا نحتاجه، لا يوجد في زماننا عتق. أنا لست مع هذه الطريقة، أن تحذف باب كامل موجود في الكتاب ولا تشرحه كأنه غير موجود، فقط لأن هذا الباب ليس له تطبيق معاصر في هذه اللحظة، هذا في الحقيقة ليس صحيحا وليس جيدا، وأصلا فيه نوع من القصور في فهم أهمية الباب. قد لا تحتاج إلى الباب في مسألة تتعلق به الآن، لكن تحتاج في التنظير عليه وبناء المسائل المشابهة عليه، وهذه فائدة مهمة قل من ينتبه عليها في مسائل، يعني في إرادة المسائل الشرعية. طيب، قال رحمه الله: كتاب العتق. العتق سنتكلم به عن مجموعة من المسائل، سنتكلم عن مسألة التدبير، سنتكلم عن مسألة المكاتبة، وسنتكلم عن أمهات الأولاد. هذه 3 مسائل سنتكلم عنها سريعا، لكن ابتداء نؤصل ما حكم العتق. أنت عندك عبد، ما حكم عتقك له؟ تذكرون في المعاملات قلنا الشريعة دائما تتشوف إلى العتق. إذا أنت إذا تقول ما حكم العتق، سيتبادر إلى ذهنك أن العتق مستحب مسنون، لأن الشريعة تريد التحرير ولا تريد التملك. طيب، لكن هل هو مستحب على الإطلاق هكذا؟ لا، انظروا ماذا قال ابن بلبان. قال: يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. إذا كان عبدك إذا اعتقته يستطيع أن يتكسب ويأتي بالمال ويصلح شأنه، هذا هو الذي يستحب لك أن تعتقه. أما إن كان العبد إذا أنت اعتقته الآن لا يدري أين يذهب، لا يتقن صنعة ولا حرفة ولا يستطيع أن يقوم بأي شيء، ضعيف جدا، فهذا لا يكره لك أن تعتقه. لماذا أيها الأحبة؟ في ضرر له وفي ضرر المجتمع. أولا أنت اعتقته خلص أصبح حرا، من سيتكفله الآن؟ إذا لم يوجد بيت مال المسلمين سيكون هذا الرجل لا يوجد من يعطيه زكاة، سيصبح كلا على الناس، باختصار سيصبح كلا على الناس، يمد يده إلى الناس لأنه لا يستطيع أو لا يتقن حرفة، المهنة التي يتقنها الآن سيصبح التسول، يصبح يمد يده على الناس. كان ابتداء في خدمتك وهو عبد لك، فأنت تطعمه وتكسوه سترت عليه، الآن أنت اعتقته وهو لا يستطيع التكسب فأصبح كلا على المجتمع. وكذلك يمكن أن يؤول به الأمر إلى الانحراف وإلى الجريمة والعياذ بالله، لأنه كما تعلمون الإنسان الفقير المعدم الذي لا يجد من يقف معه إما يذهب لهذه الفواحش للسرقة فانظروا كيف نظرة العلماء للأمر. يعني الأمر ليس على إطلاقه تقول مستحب، نقول مستحب لمن له كسب، إذا اعتقته يستطيع يتكسب ويتاجر ويفعل ويحيي نفسه، وأما من لا قوة له ولا كسب هذا يكره لك، يكره لا يحرم لكن يكره لك أن تعتقه حتى لا تسبب فسادا له وللمجتمع. هذا أصل باب العتق. ثم انتقل لقضية التدبير. قال: ولا يصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير ويعتبر من الثلث. الآن هناك صورتان أيها الأحبة من الصور، هناك صورة تخيلوها معي الآن، هناك إنسان يقول لأبنائه: إذا مت فعبدي هذا أعتقوه، فأوصى بماذا؟ بعتق العبد، يقول إذا مت أعتق العبد، هل هذا يصح؟ قالوا: لا يصح. لماذا لا تصح الوصية بالعتق؟ لا، ليس لأنه معلق، نعم، لأنه من المال. طيب أيوة أكمل، أحسنت، لأنه إذا مات المورث بمجرد موته أصبح المال ليس له. فأنا كأني تخيلوا أيها الأحبة، أنا بعت للشيخ خالد سيارة وقلت له: يا شيخ خالد، الآن أصبحت ملكا لمن؟ للشيخ خالد. قلت: يا شيخ خالد، أغلبك تبيعها للشيخ ناصر؟ والله أوصيك، ليس له، يعني الشيخ خالد إذا فعل هذا من عندي جزاه الله خير، أما لا أستطيع أن ألزمه. لماذا؟ لأن السيارة ليست ملكا لي الآن، أصبحت ملكا للشيخ ماذا؟ خالد. وهذا تذكرون ذكرناه في الشروط الفاسدة التي لا تبطل العقد في البيع، أن تشترط عليه أن يتصرف في السلعة تصرفا وأنت ليس لك من الأمر شيء، خلاص السلعة انتقلت إلى الشيخ خالد أصبحت ملكا له، فلا أستطيع والله أقول بعتك السلعة بشرط أن تبيعها لرجل آخر أو تعطيها لفلان أو تهبها لفلان، ليس لي ذلك، لأن السلعة إذا انتقلت إلي أصبحت ملكا له، فلا أستطيع أن أجبره على شيء. يقول كذلك العتق: أنت إذا مت أيها الحبيب العبد أصبح بمجرد موتك ماذا؟ ملكا للورثة، أصبح ملكا للورثة، فلا تستطيع أن تقول لهم إذا مت فأعتقوا أنتم هذا العبد، لا يستطيع أن يلزمهم بذلك، لا يستطيع أن يلزم، لأنه أنت الذي تعتق، يا أنت تعتق، أما أن تقول لغيرك والله غيرك الآن ملك هذا العبد، أنا بعت العبد للشيخ والشيخ قلت له أبعتك العبد أصبح ملكا له، أشترط عليك أن تعتقه، ليس لذلك أصبح ملكا له. كذلك هذه القضية هي هذا بهذا التنظير، أن العبد بمجرد أن مات السيد أصبح ملكا لمن؟ للورثة، فليس لا يستطيع السيد أن يجبرهم على أن يقوموا بعملية العتق، لكن ماذا يستطيع أن يفعل؟ يستطيع أن يعلق العتق بالموت. إيش يقول؟ يقول إذا مت فعبدي حر. الآن من الذي أعتق الآن؟ هو نفسه أعتق ولكنه علق العتق بموته، هذا يسمى التدبير. التدبير أن يعلق العتق بالموت، أن يعلق السيد عتق العبد بالموت، يقول أنت الآن عبدي في حياتي، إن مت فأنت حر، فعلق عتقه بماذا؟ بموته. فتعليق العتق بالموت يسمى تدبيرا، ويسمى هذا العبد في الفقه الإسلامي العبد المدبر. دائما أي متى ما قرأت في البيوع في كثير ما يعني سيمر معك في المسائل حتى في العبادات، المدبر والمكاتب وكذا، عليك أن تتقن الفرق ما هو المدبر وما هو المكاتب وما هي أم الولد، هذه مصطلحات مهمة. المدبر ما هو إذن؟ العبد الذي علق سيده عتقه بموته انتهى الأمر، يسمى مدبرا. هذا يصح لأنك أنت الذي قمت بالعتق، أنت الذي قمت بالعتق، وإن كان معلقا نصححه لأن الشريعة تتشوف للعتق. أما أن توكل ذلك أو توصي بذلك إلى أولادك هم يقوموا بالعتق، فهذا يقول ليس لك، لأنك إذا مت بمجرد أن تلفظ يعني تلفظت أنفاسك الأخيرة انتقل العبد إلى ملك الورثة، فلا تستطيع الآن أن تجبر الورثة على ماذا؟ على العتق. فأنت الذي تستطيع أن تقوم بالعتق وليس غيرك. طيب نعم. الوصية إذا كانت نعم ماشي، أنت توصي بتصرف تستطيع أن تفعله، يعني أنا أستطيع أني أقول هذه السيارة لفلان وهذه الأمر لفلان وهذا أمر لفلان. أما أن توصي بتصرف، أن توصي بعملية العتق لا تستطيع. لا يمكن أن نعتبره مثلا قيمة، لا ليس قيمة، هذا تصرف أنت الذي تستطيع أن تقوم به في حياتك. إذا انتقل هذه العين لغيرك، غيرك هو الذي يدبر أمره معه، هو الذي يستطيع أن يعتقها باختياره، انتهى الأمر. أما أن تطلب من غيرك أن يقوم بالتصرف بعد أن انتقلت العين وأصبحت ملكا له، ليس لك ذلك. طب لو وصى بمال لهذا العبد الآن، قم مرة معنا قضية الوصية بالعبد إيش حكمها؟ قلنا يوصى بمشاع، فإن خرج العبد منها فإنه يعتق، إن زاد بالتفصيل السابق. ممكن أنه يعتق بصورة غير مباشرة، هو نفسه يعتق، هو نفسه يعتق، يقول والله مثلا أوصيت لعبدي، أوصيت لعبدي. هي المشكلة هنا، أنت لاحظ، أنت عليك أن تعرف مناط المشكلة. مناط المشكلة أنه يريد من ورثته أن يجبر ورثته على أن يتلفظوا بالعتق، هنا مناط المشكلة. أنت تستطيع أن تقول لهم هذا المال أعطوه في كذا، هذا المال أعطوه في كذا، هذا ما في مشكلة، لكن لا تستطيع أن تجبرهم على أن ينشئوا التصرف، على أن ينشئوا العتق، لا تستطيع أن تجبرهم. أنت عندما تقول لهم ضعوا هذا المال بعد موتي في كذا، هم وكلاء لك في هذا الأمر، فقط وكلاء، لكن أن يقوموا هم بإنشاء العتق هذا لا يستطيعونه، هذا عفوا لا يستطيع السيد أن يجبر ورثته على أن يفعلوا، لأن العبد أصبح ملكا لهم. أما أن هو نفسه يقوم بعملية العتق مدبرا ما في مشكلة. طيب إن أعتق عبده مدبرا، قال إن مت فعبدي حر، هذا يسمى المدبر، فخرج أن ثبت لنا أن قيمة العبد أيها الأحبة أكثر من ثلث الوصية، لا يعتق. وإذا الورثة هم شاءوا هذا أمرهم، لكن الأصل أن حتى لو كان علق عتق العبد بالموت يجب أن يكون من الثلث حتى ينفذ. لذلك إيش قال؟ ويعتبر من الثلث. إيش يعني ويعتبر من الثلث؟ مر معنا أنه أنا كإنسان سأموت، لي أن أوصي بماذا؟ بثلث المال، ما زاد على ذلك توقف على إذن الورثة، يصح موقوفا على إذن الورثة. فإذا أنا أيها الأحبة علقت العبد بالموت وقل إن مت فأنت حر، هذا مدبر، لكن إن جاء الموت ومت فخرج هذا العبد المدبر، والله لا، ليس من الثلث، أكثر من الثلث، إذن أصبح الأمر موقوفا على إجازة الورثة. إن لم يجيزوا لا يستطيع ذلك، يستطيع يعني فيما يظهر لي ببعضه، يمكن يصبح بعضه حر، أما أن يصبح كله حر لا يستطيع ذلك. إذا كان أقل من الثلث أو الثلث ما خلص ما في مشكلة، إذا كان أقل من الثلث أو الثلث بالضبط خلص مباشرة بمجرد أن مات سيده يصبح حرا، لذلك قالوا يعتبر من الثلث، هذه واضحة. طيب انتهى قضية المدبر، انتهينا منها، ننتقل للنوع الثاني المكاتب. من هو العبد المكاتب؟ قال وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. اكتب ابتداء ما بتعريف المكاتبة. المكاتبة أيها الأحبة بيع السيد عبده من نفسه بمال معلوم منجم بنجمين فصاعدا، منجم يعني مفرق بنجمين فصاعدا. نعيد، بيع السيد عبده من نفسه بمال معلوم منجم بنجمين فصاعدا. الآن نشرح هذا الكلام. أنت يا شيخ أحمد عندك عبد، ممتاز، هذا العبد مثلا يطلب منك المكاتبة. إيش معنى المكاتبة؟ هذا الذي عرفناه، يقول لك والله إيش رأيك، هو مثلا العبد يأتي لسيد، يا سيدي إيش رأيك، أو أنت ابتداء أن تبادر، يعني ما في مشكلة، سواء السيد بادر أو العبد طلب واتفقا على الأمر. يأتي مثلا العبد لسيدي يقول إيش رأيك أعطيك مثلا 40,000 دينار، أني أنا أذهب أعمل أعطيك 40,000 دينار منجمة بنجمين فصاعدا لازم التنجيم لا تصح حال، يقول المكاتبة يفرق، أقول مثلا كل شهر أعطيك 1,000 1,000 1,000 1,000 وبعد ما أخلص الدفعات أصبح حرا. هذه باختصار. فالسيد قال ما في مشكلة، هنا يصبح العبد يستطيع أن يذهب يعمل وكسبه له. انظروا الأصل، العبد أيها العبد وماله لسيده، إلا في حالة المكاتبة. إذا أصبح العبد مكاتبا، السيد رضي بالمكاتبة قال أبشرنا، كتبوا العقد أن العبد فلان الفلاني سيؤدي لسيده مبلغ 40,000 دينار على مدار سنة، كل شهر دفعة كذا وكذا. الآن هذا يسمى ماذا؟ مكاتبة، يسمى مكاتبة. فيذهب العبد بمجرد أن السيد وافق، نقول إذن أنت أيها السيد ستوافق أن العبد يعمل، ولا من أين تجيب المال العبد؟ فيذهب العبد يعمل يتكسب ويأتي بهذا المال ويدفع لسيده دفعات، وخلص عندما تنتهي الدفعات يصبح العبد ماذا؟ حرة. هذا معنى المكاتبة. لذلك قلنا أن يبيع السيد عبده من نفسه، يعني السيد كأنه يبيع العبد نفسه، والعبد يشتري نفسه لأنه يشتري حريته. فهذا معنى بيع السيد عبده من نفسه، يعني يأتيك تقول خلص أنا بعتك نفسك مقابل تعطيني إيش؟ 40,000. بعتك نفسك مقابل تعطيني 40,000، لكن لا بد من التنجيم. الاستدلالات يذكرها الحنابل، إيش عن التنجيم؟ التفريق. مش يقول القرآن نزل منجما يعني مفرقا، فلذلك هذه عبارة التنجيم، هذه عبارته أن يكون منجما بنجمين فصاعدا، يعني أقل شيء لابد يكون دفعتين فصاعدا، لابد يكون دفعتين فصاعدا. أما دفعة هكذا مباشرة حالة تقول خذ 40,000 والسلام عليكم، لا لا يصلح، لأنه هذا هو مفهوم المكاتبة. طيب إيش حكم المكاتبة؟ الله عز وجل إيش قال في كتابه؟ ها إذن هي واردة في القرآن الكريم، لابد تفهم إيش يعني فكاتبوهم. أنتوا دائما تقرؤون هذه الآية، إيش يعني فكاتبوهم؟ هذا الذي قلنا، يأتيك العبد يقول لك أدفع لك مبلغ من المال على مدار سنة على مدار 3 أشهر، المهم دفعتين فصاعدا مقابل أن أصبح خير. الله عز وجل إيش قال؟ فكاتبوهم، أمر فكاتبوهم، بس إيش قال الله عز وجل؟ إن علمتم فيهم خيرا. لذلك قال وتسن كتابة من علم فيه خيرا، موافقة لنص القرآن. تسمى المكاتبة لأنك أنت بالمكاتبة أيها السيد تعتق رقبة من هذا الرق، لذلك نقول هي مسنونة، لكن بشرط أن يكون العبد فيه الخير. ما هو الخير؟ الكسب كما ذكرنا قبل قليل في العتق أصالة، أصلا العتق كله لابد يكون العبد قادر على التكسب، الكسب والأمانة. فإن لم يكن عنده قدرة على الكسب والأمانة لا يكره لك المكاتبة. لماذا؟ لأنك حتى لو كاتبك وأعطاك المال هو لا يستطيع الكسب وليس أمينا، سيخرج على المجتمع يكون كلا ويفعل الجرائم كما ذكرنا قبل قليل. لذلك قال وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. طيب لو أنا أيها الأحبة كاتبت عبدي، كاتبت عبدي على 40,000 كما قلنا، هل يجوز أن أبيع هذا العبد؟ أبيعه لشخص آخر؟ أنا الآن كاتبت على 40,000 لمدة سنة، اتفقنا في الشهر مثلا مبلغ 2,000 3,000، المهم حتى يسدد 40، هل يجوز لشخص أن أبيع العبد لشخص آخر؟ يجوز. لذلك قال ويجوز بيع المكاتب، ويجوز بيع المكاتب. طب إذا بعته خلاص ينفسخ عقد المكاتبة ويبدأ هذا العبد علاقة جديدة مع سيد جديد، ولا لا خلاص يبقى العقد مستمرا؟ يبقى العقد مستمرا، لكن الأصل طبعا السيد عندما يبيع يخبر المشتري أنه هذا العبد مكاتب، يخبره هاي الأمانة، تخبره أن العبد إيش؟ مكاتب. فإذا هذاك اشترى على أنه مكاتب خلاص يستمر العقد، خلاص العبد إذا أنشأ عقد المكاتبة خلاص شرع فيه. نعم، فيستمر مع السيد الجديد، يستمر لا يستمر خلاص، هو كاتبتك أنا على سنة، دفعتين كانت أول شهرين كنت مع السيد الأول، 8 أشهر الباقية أو 10 أشهر الباقية مع السيد الثاني، يكمل 10 أشهر مع السيد الثاني. قال ويجوز، نعم خلاص مو في عقد ابتداء، العقد مستمر ما انقطع. نعم أيوة، الآن العبد إذا هو خلاص قال لا يا عمي أنا بطلت أنا مكاتب ولا خليني عبد ريحني الشغل صعب، خلاص هو يريد أن يعجز نفسه العبد له ذلك. إذا العبد يريد أن يعجز نفسه لا يلزم أنه يدفع، قال خلاص إذا عجز نفسه قال يا عمي أنا أريد أن أبقى عبدا الشغل صعب وما في مصاري أدفع لك، انسى العقد خلاص له ذلك. أما أن نبيعه لشخص آخر والله يكون السيد استفاد منه شهرين، العبد راح يشتغل وتكسر مشان يعتق نفسه، السيد أخذ منه دفعة شهرين بعدين يبيعه لشخص آخر والعبد يرجع عبد، ما يصلح هذا أصلا، فيها نوع من الغدر، صحيح، فيها نوع من الغدر، فهو الغرر والضرر. فعند إذا باعه لشخص آخر يبقى على مكاتبته. قال ويجوز بيع المكاتب، انظروا ماذا قال، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. طبعا لاحظوا الفرق بين مكاتب ومكاتب، من المكاتب بفتح التاء؟ العبد، والمكاتب السيد. فهذا من فائدة علم الصرف، تحسن الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. ويجوز بيع المكاتب، والمشتري الذي هو الآن السيد الجديد يقوم مقام مكاتبه، يعني مقام سيده بعبارة أوضح. فإن أدى، إذا هذا العبد كمل الذي عليه للسيد الجديد، خلص أصبح حرا، فإن أدى عتقه. طيب الآن هناك حكم ينبني في الشريعة الإسلامية أيها الأحبة، هناك حكم عام، أي عبد يعتق هناك شيء يسمى الولاء، يبقى له علاقة بسيده، تسمى علاقة إيش؟ الولاء. علاقة إيش؟ الولاء. أي عبد يصبح حر بأي طريقة من الطرق يبقى هناك له علاقة بالسيد الذي اعتقه أو انعتق من تحت يده، يسمى ماذا؟ علاقة الولاء. هذه العلاقة إيش تفيد؟ تفيد في المواريث، تفيد في المواريث. لما يكون يقود إنسان مات ليس له أقارب ولا شيء ولا رحم، في النهاية يعطى المال لمن؟ لسيده الذي اعتقه، للسيد الذي اعتقه بسبب وجود علاقة تسمى علاقة الولاء. فإذا هي باختصار في الشريعة الإسلامية كل إنسان يعتق عبدا ولاء العبد له، يفيده في أحكام كثيرة منها أو من أشهرها ومن أهمها أحكام المواريث، في قضية إذا لم يوجد أصحاب فرض ولا أصحاب نسب يحال الأمر إلى الولاء. نعم، إيش العكس يجوز؟ والله في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا العبد، إلا عبدا له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا له، هو أعتقه عبدا يعني أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، يعني ميراث السيد، يعني السيد مات وفي رجل أعتقه هذا السيد ولا يوجد وارث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا العبد المعتق ميراث السيد. لكن هذه مسألة خلافية والحديث متكلم فيه صحته. طيب إذن قال وولاؤه لمنتقل إليه، إيش يعني وولاؤه لمنتقل إليه؟ أحسنت، يعني هذا كما قلنا كان مكاتب للسيد رقم واحد، السيد رقم واحد باعه للسيد رقم اثنين، الآن العبد أدى كل ما عليه من الدفعات، فعندما أدى كل ما عليه من الدفعات أصبح ماذا؟ حرا. طب الولاء لمن؟ لرقم واحد ولا رقم اثنين؟ لرقم اثنين، لأنه الآن هو فعلا رقم اثنين هو المالك له، لذلك قال وولاؤه لمنتقل إليه للسيد الثاني. انتهينا من المكاتب، ننتقل إلى أم الولد. قال وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. ما هي أم الولد؟ أم الولد هي أمة وطئها سيدها، حملت منه ثم أنجبت، جيد؟ إذا أنجبت تصبح تسمى ماذا؟ أم ولد. طبعا ولدها حر ولا عبد؟ لا، هو الآن مسألة درسناها في الأصول اليوم، بس لكن أنا قلت عبارة دقيقة. إذا كان إيش؟ أنا قلت متى يكون عبد؟ ما هي أم، هي أمة، هي أم ولا أنا أمة؟ لا أنا ذكرت، لا أنا مش هذه القضية. بدك تفرق أيها الأحبة بين إنسان حر تزوج أمة وبين السيد الذي يطأ الأمة. فهو الأمة يمكن تتزوج سيدة يزوجها فيطأها زوجها. الآن هذه الأمة، أنا قلت لكم الأمة المزوجة، الأمة حر تزوج أمة فأنجبت الأمة طفلا، هذا الطفل عبد لأنه جاء عن طريق زواج. لكن لو السيد وطئ الأمة لا، العبد يكون حر، عفوا الطفل يكون حر. فعلينا أن نفرق بين هذا وبين ماذا؟ هذا. طيب إذن وأم الولد ظبط هذه، ها؟ ليه؟ يعني الآن الأمة، الأمة ألا يمكن سيدها يزوجها؟ من الذي سيطأها؟ زوجها. الآن ورد في كتاب الله متى يجوز للحر أن يتزوج أمة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. هناك شروط حتى يتزوج الحر الأمة، ويمكن أن يتزوج الأمة عبد كذلك، صحيح يمكن يتزوج الحر ويمكن يتزوجها عبد. إذا الأمة وطئت بزواج، بزواج وطئت بسبب زواج، فالولد حكمه ماذا؟ عبد يتبع الأم كما ذكرنا. لكن إذا لم تطأ بزواج، لا هي ما تزوجت، السيد هو الذي يطأ، وهذا من أحكام الإماء أن الأم يمكن أن يطأها سيد، هذا ليس زواجا، فهنا الولد يتبع ماذا؟ الأب، يكون حرا. فتلك المسألة تتعلق بالنكاح. إذن أم الولد قد تعتق بموت سيدها، لذلك لاحظ من كان عنده أمة ووطئها، الآن هذه الأمة تبقى عنده، الآن وطئها طبعا المقصود حملت أنجبت، بمجرد أن أنجبت أصبحت تسمى أم ولد، قبل أن تنجب لا تسمى أم ولد، لازم تنجب. لما أنجبت وسنأتي إلى حد الإنجاب، فأتت بطفل أصبحت تسمى الآن إيش؟ أم ولد. إذا أصبح عنده الآن شخص وطئ أمته فأنجبت له طفلا أصبح اسمها أم ولد، أم الولد أيها الأحبة، بمجرد أن يموت السيد تصبح حرة، بمجرد أن يموت السيد تصبح ماذا؟ حرة. قال وانظر ماذا قال، وأم الولد تعتق إيش قال؟ بموت سيدها من كل ماله. إيش يعني من كل ماله؟ إنه ما بنطلع والله من الثلث خرجت ولا ليس من الثلث، لا لا، بمجرد أن مات تعتق إن شاء الله كانت كل ماله. حتى يفرق بين مسألة التدبير وبين مسألة أم الولد. التدبير متى يعتق العبد؟ إذا خرج من الثلث فأقل، صحيح؟ أم الولد لا، أم الولد بمجرد أن مات السيد تصبح حرة بغض النظر، هي كل المال، هي الثلث لا يهم. لذلك قالوا أم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. قال طيب الآن بدي أعرفها، يعطيك تعريف من هي أم الولد. قال وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية. يعني باختصار أم الولد هي من ولدت، لكن إيش حد الولادة؟ هل يجب أن يخرج جنين حي؟ لا، يقولون يكفي لو أنزلت وأسقطت جنين مخلق، جنين مخلق لو أسقطت هذا القدر، مش في مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة، إذا أسقطت هذه الأمة من سيدها جنينا مخلقا، أي ظهرت فيه التقاطيع الوجه واليدين وهذا يعني واضح التقاطيع فيه وضوحا ولو خفيا، خلاص تصبح هذه اسمها أم ولد. يعني لا يشترط أن تلد طفلا حيا باختصار. وهذا يشبه مسألة، إيش المسألة؟ يعني تعليق الأمر بإنزال ما فيه الخلقة. حسنت، النفاس. قلنا متى يثبت حكم النفاس؟ هذا أخذنا في كتاب الطهارة أول كتاب. قلنا متى يثبت حكم النفاس؟ يثبت حكم النفاس يعني متى المرأة نقول عليك أنت الآن في نفاس؟ إذا أسقطت ما فيه ماذا؟ خلقة ولد، الخلقة. ما دون ذلك، إذا أسقطت ما دون الخلقة هذا لا يسمى نفاسا حتى لو رأت الدم، أليس كذلك؟ لأن الآن ممكن المرأة تسقط بعد الشهر الأول أيها الأحبة، هذه ما فيها نفاس. النفاس لابد تسقط ما فيه الخلقة. فكذلك هذه المسألة الثانية التي تمر معنا يعلق فيها الحكم على ماذا؟ على الخلقة. دائما في الفقه إذا مرت عليك مسائل متشابهة احصرها ضمن قاعدة، تقول مثلا الآن مرت عليك مسألتين علق فيها الأمر على قضية التخليق، المسألة الأولى في ماذا؟ في النفاس، وهذه المسألة الثانية أن أم الولد إذا أسقطت ما فيه الخلقة تصبح أم ولد وتعتق بموت سيدها. هناك مسألة ثالثة كذلك في باب المواريث تذكر في حينها إن شاء الله وليست هنا. فهناك ثلاث مسائل علقت على مسألة إسقاط ما فيه الخلقة، في النفاس وفي العتق وفي المواريث. إذن أم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت، هي تعريف، ما فيه صورة يعني خلقة ولو خفية. لك ولدت من؟ من زوجها؟ لا، مش من زوج، قال من مالك يعني من سيدها، من مالك ولو بعضها، من مالك ولو بعضها يعني ولو كان يملك بعضها. الأمة يا مشايخ يمكن يشترك فيها أكثر من شخص، لكن لو اشترك فيها أكثر من شخص ما بيصير يطأها. فهذه الحالة سنجد نحن الآن لو قال ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه، سيذكر الآن مسائل يحرم فيها الوطء، ولكن لو خالف الشريعة فوطئ وحملت وأنجبت خلاص تصبح أم ولد، حتى وإن كان الوطء ابتداء حراما، حتى ولو كان الوطء ابتداء حراما. فلا يشترط أن يكون الوطء حلالا، يعني قضية أنها تصبح أم ولد لا تتعلق أنه مالكها وطئها بالحلال أو وطئها وهي حرام عليه أن يطأها، المهم وطئها المالك، وطئها من؟ المالك أو من فيه شبهة الملك. أما إذا وطئت بالزنا لا، هذه ليست أم ولد، فلا بد يطأها المالك أو من شبهه كما سيأتي. فقوله من مالك، لأن المالك له أن يطأها، أو بعضها، ولو بعضها يعني ولو كان المالك ليس مستقلا بها، لا أما يشترك فيها مجموعة. طبعا هل هو لا يصح له أن يطأها، ولو كل يوم يطأها مشكلة، لأن ستختلط المياه، صحيح؟ والله المالك الأول يطاع اليوم الأول، والثاني يطاع اليوم الثاني، والثالث ستختلط المياه يخرج الولد ما نعرف هو من مين بالضبط، صح ولا لا؟ فإذا كانت مشتركة لا توطأ، لكن لو وطئها فأنجبت وخلص عرفنا أن الوطئها فلان هذا فلان، خلص تصبح أم ولد وتعتق بمجرد ماذا؟ الموت. لذلك قال من مالك ولو بعضها، قال أو محرمة عليه، لاحظوا الأمر الأشد، أو محرمة عليه. هنا طبعا يقصدون بالمحرمة عليه ليست ذوات المحارم من النسب، لأن ذوات المحارم من النسب هل يمكن أن تبقى يدك عليها؟ نحن مرض معنا من ملك ذا رحم محرم فهو مباشرة حر. إذن من الذي يقصد أو محرمة عليه؟ يعني هناك أما يمكن أنت تتملكها وهي محرم عليك وطئها، مثل ماذا؟ مثل من ملك يقولون ابنته من الرضاع أو أخته من الرضاع. الآن الأخت من الرضاع والبنت من الرضاع لا تعتق بمجرد الملك، ليست من الرحم المحرم. لذلك ينص الفقهاء يعني فرق من ملك ذا رحم محرم الذي تعتق إذا كنت ذات رحم محرم ذات النسب، أما إذا ملكت ابنتك من الرضاع أو أختك من الرضاع ليست بالنسب، هذه لا تعتق عليك إذا ملكتها، لا تبقى أما، ولكن لا يجوز لك أن تطأها، لا يجوز لك أن تطأها. فقوله أو محرم عليه كما قلنا الأما التي لا يحل لك أن تطأها حرمت عليك، ولكن مراد برضاع أو ما شابه ذلك، قد تكون لها صور أخرى لكن ليس بنسب حتى تفهم، لأنك أصلا إذا ملكت من هي محرمة عليك بالنسب لا يمكن تملكها مباشرة، إذا دخلت تصبح حرة، فلا يمكن أصلا أن تجلس ولو لحظة ثانية واحدة عندك وهي أمة، مباشرة عتقت. فالمراد بالمحرمة عليه مثل كما قلنا من ملك ابنة من الرضاع أو أخت من الرضاع أو ما شابه ذلك. فالآن هو أصلا وطؤه حرام، وطؤه لها حرام، لكن لو فعل هذا الحرام طبعا يعزر ويؤدب لها أحكامها من ناحية الحدود، ولكن من الناحية العتقية تصبح أم ولد، خلص هي الآن حملت منك وأنجبت ما فيه خلقة، تصبح ماذا؟ أم ولد، بمجرد موتك تصبح حرة. إذن قال ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطئها الإبن، أو من أبيه إن لم يكن وطئها الإبن، هذه مسألة واحدة. يقول الإبن إنسان يملك أمة، وقبل أن يطأ هذه الأمة جاء أبوه أخذها ووطئها، جاء الأب أخذها ووطئها. الآن إذا الأب أيها الأحبة وطئ الأمة هذه، الآن هي ابتداء ليست ملكه، هو اتضع، لو تملكها هل يجوز للأب أن يتملك الأمة؟ مش قال غير سرية؟ إيش المرة؟ مش قلنا في المرة الماضية الأب يتملك من الإبن غير سرية؟ قلنا ما هي السرية؟ أحسن بهذا القيد. إذا الأب له أن يتملك الأمة من ابنه بالطريقة التي ذكرناها، بقبض، بالنية، أو بتصريح، له أن يتملكها بشرط أن لا يكون الإبن وطئ الأمة. إذا الإبن أيها الأحبة وطئ الأمة ليس للأب أن يتملكها، إذا الإبن وتصبح اسمها سرية، فالسرية هي أمة لكن ليست أي أمة، الأمة التي وطئها الموطوءة تسمى السرية، أما الأمة غير موطوءة لا تسمى سرية. طيب إذا الأب أيها الأحبة تملك أمة ابنه، تملك أمة ابنه فوطئها، هل في مشكلة؟ حرام ولا حلال؟ حلال، صحيح؟ إذا الإبن ما وطئها، نعم، تملك أمة ابنه التي لم يطأها، حلال، لأنه تملكها دخلت في ملكه فأصبحت كأنها أمة، ما عادت أمة ابنه، له أن يطأها. لكن المشكلة التي يتكلم عنها هنا لا، ليست هذه الصورة، هو يتكلم أن الأب وطئ أمة الإبن التي لم يطأها الإبن بعد، لكن دون أن يتملكها الأب، وهو الأب لازم تتملك حتى تطأ، أما تذهب إلى أمة ابنك حتى ولو لم يطأها الإبن، تذهب إلى الأمة تطأها من دون نية تملك لها ابتداء، لا يصلح. فهمت هو المشكلة؟ أنه هو هذا الأب ذهب إلى الأمة، ماشي الأمة غير موطوعة، ذهب إلى الأمة فوطئها من دون أن يتملكها، هنا الأب يؤدب ويعذر قضائيا، لأنه ليس لك أن تطأها قبل أن تتملكها. طيب هو وطئها قبل أن يتملكها، نقول إن كان الإبن وطئها ابتداء، إن كان الإبن وطئها ابتداء لا، حتى ولو حملت من الأبي لا وأنجبت من، لا تصبح أم ولد له، لا تصبح أم ولد له. متى تصبح أم ولد؟ إذا كان الإبن لم يطأها فحملت من الأبي وأنجبت، نقول نعم وطئ الأب حرام لكنها تصبح أم ولد، بمجرد أن يموت فإنها تعتق عليه، بمجرد أن يموت إنها يعني مجرد أن يموت الأب فإنها تعتق عليه. فهمتم الصورة أيها الأحبة ولا فيها اختلاف؟ الآن هي ثلاث صور. إذا الأب تملك الأمة من ابنه قبل أن يطأها في مشكلة شرعا، خلاص أصبحت أمة يفعل فيها ما يشاء، إذا حملت وأنجبت منه ما في مشكلة أصالة، ممتاز. الصورة الثانية أن يطأ الأب أمة ابنه دون أن يتملكها وقبل أن يطأها الابن، في مشكلة؟ لا في مشكلة، يحرم عليه ذلك لأنه ما تملكها. الآن أيوة هاي الصورة، تقول نعم في مشكلة هنا، حرام عليه أن يطأها، لكن الابن لم يطأها بعد، فلو حملت من الأب في هذا الوطء المحرم وأنجبت تصبح أم ولد للأب، تصبح أم ولد للأب، تعتق بموته وإن كان نقول الوطء ابتداء حرام. الصورة الثالثة أن نعم الأب هي أم ولد للأب الذي يظهر لأنها الأب، هذا اللي مراد، لأنه أصلا هي أم ولد لمن؟ للأهل هي مالكها الإبل، لكنها فيما يظهر لأنها تعتق بموت الأب، ولكنها تحتاج تحري، ولا لفت نظري تحتاج تحري في هذه القضية، ولكن الذي يظهر لي أن المراد الأب لأنها هي أم ولد له، فكأنهم في الحقيقة الآن ألحقوها في ملك الأب إلحاقا، ألحقوها في ملك الأب إلحاقا وإن لم يكن على واقعه، ولكنها تحتاج لتحري. الصورة الثالثة والأخيرة أن الإبن يطأ ثم يأتي الأب فيطأ، الآن هذا حرام ولا تصبح أم ولد، ولا تصبح أم ولد إذا حملت من الأب فأنجبت. طيب هذه فيما يتعلق بمتى تصبح أم ولد أم ولد. الآن الأحكام المترتبة على أم الولد، إذا الآن نأتي الحالة الطبيعية، إنسان سيد عنده أم وطئها حملت أنجبت أصبحت أم ولد، هل يجوز له أن يبيعها مثل المكاتب؟ الآن المكاتب يصح بيعه صح؟ طب أم الولد هل يصح أن يبيعها؟ لا، أم الولد لا، هي أمة، هي تبقى أمة مدة حياتك، تتصرف فيها كالإماء، تطأها، تخدمك كالإماء تماما، لكن لا يصح للسيد أن يتصرف فيها تصرفا ينقل رقبتها إلى غيره أو تصرفا قد يفضي إلى نقل الرقبة، فليس للسيد أن يبيعها ولا يهبها لأن هذه التصرفات مباشرة تنقل الرقبة، ليس له ذلك، وليس له كذلك أن يتصرف فيها تصرفا يؤدي إلى النقل ولو مآلا، مثل ماذا؟ الرهن، ماشي أنت، ليس للسيد أن يرهن أم الولد، يضعها عند رجل يقول هذه رهن عندك إذا ما أديت الدين بيعها، لأن الرهن يؤدي إلى البيع، يؤدي يعني يمكن أن يؤدي وليس ملزما، إذا أدى ما عليه ما في بيع، لكن يمكن أن يؤدي إلى البيع، فليس للسيد أن يتصرف بأم ولده تصرفا مباشرا بنقل العين أو قد يؤدي إلى نقل العين. قال وأحكامها كأمة، يعني هي في النهاية أمة، كل الأحكام التي تترتب على الإماء تترتب على أم الولد مدة حياة السيد، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، هذا الذي قلناه، يعني ليس له أن يتصرف بشيء ينقل الملك في رقبتها من بيع أو هبة أو وقف، وليس له كذلك أيها الأحبة أن يقوم بتصرف يؤدي إلى ذلك، مثل ماذا؟ الرهن، لذلك قال أو يراد له، إيش يعني أن يراد له؟ يعني هو الآن لا ينقل العين ولكن المراد منه في العرية في المستقبل نقل العين، وهم يقصدون بهذا الرهن أيها الأحبة. طيب ثم قال بعد ذلك ومن أعتق رقبة أو عتقت أو عتقت عليه أو عتقت عليه، ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، هذا حكم الولاء الذي ذكرته لكم، أن كل إنسان أعتق رقبة أيها الأحبة ماذا تصبح هذه الرقبة؟ يصبح لها ولاء، يصبح هناك علاقة بينها وبين معتقها، بين معتقها تسمى علاقة الولاء. قال ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه، إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ من أعتق رقبة أو عتقت عليه، أحسنت، أعتق رقبة يعني عنده رقبة هو بنفسه قام بعملية العتق، عتقت عليه هي صورة الأمة التي بمجرد أن تملكها تعتق عليك تصبح مباشرة حرة، من هي؟ من ملك ذا رحم محرم من النسب، مش قلنا من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يقصد وعتقت عليه أي بمجرد أن ملكها وهي ذات الرحم المحرم، ذات الرحم المحرم طبعا ليس شرط أن تكون أنثى، هي كل أنثى لا يحل لك أن تنكحها، وكل ذكر لو كان أنثى لا يحل لك أن تنكحها، فهذا الرحم المحرم هذا ضابطه، كل أنثى لا يحل لك أن تنكحها، وكل ذكر لو كان أنثى لا يحل لك أن تنكحها. فهكذا تعرف من هو الرعم المحرم الذي بمجرد أن يقع تحت يدك خلص يصبح حرا، يعني ما في داعي حتى لا نحتاج إلى أنك أنت تتفضل عليه بالإعتاق ومباشرة يصبح حر. طيب في كلا الصورتين، في كلا الصورتين يعني ليست الولاء في الصورة الأولى، في كلا الصورتين هذا الإنسان الذي أصبح حرا الآن له ولاء لسيده، سواء كان سيده هو الذي أعتقه أو عتق عليه مباشرة. فليس الولاء يتعلق بصورة العتق اللفظ المباشر، حتى ولو كنت ذا رحم محرم واعتقت لأنك ذا رحم محرم لك الولاء على سيدك، لك الولاء على سيدك. نعم ماشي، ولكن لا ممكن ما يرث، مش مشكلة، يعني بعض الصبل لا يرث، ممكن يكون هناك بعضهم غير وارث، قد يكون بعضهم غير وارث ولا يحل لك أن تتزوج به، ولا يحل لك أن تتزوج به. مثل ماذا؟ العمة هل لك أن تتزوج بها؟ هل هي وارثة؟ الخالة هل هي وارثة؟ ليست من لا أصحاب الفرض ولا العصبة. عند الحنابلة ترث بماذا؟ بالرحم، وهذا شيء يعني خالف فيه الحنابلة الجمهور أو أكثر أهل العلم، الجمهور لا ميراث بالرحم، فالعمة والخالة تعتق عليك، ولكنها عند جماهير أهل العلم ليست من ذوات الفروض ولا من ذوات العصبات وليس لها ميراث أبدا من النسب. فإذا عتقت عليك يصبح لها ميراث من قبيل ماذا؟ الولاء. طبعا هو فعليا الميراث لك منها، الميراث لك منها لأنه أنت الذي سترث منها، وعلى السؤال الذي سأله الذي قال به أعضاء العلم كذلك هي ترث منك، وهي مسألة خلافية. إذن ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء. إيش الولاء؟ وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا، هذا معنى الولاء. يعني ما معنى ولاء هذا الحر لسيده الذي أعتقه؟ أنه يصبح عصبة له، عصبة يعني هذه العصبة تفيده أين؟ في باب المواريث، العصبة تفيدك في باب المواريث، لكنها ليست عصبة نسب، عصبة عتق أو سميها عصبة ولاء. لذلك قال وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا، مطلقا يعني قالوا سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. فسيدة أعتقت عبدها خلص لها الولاء على عبدها، وإذا كان المعتق سيدا أعتق عبده فله الولاء. فمطلقا يبين أن هذه المسألة سواء كان المعتق ذكرا أو كان أنثى، فلا يتعلق الولاء بكون المعتق ذكرا. إذن ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها. يعني من الذي يصير؟ لا المعتق، يصير السيد المعتق عصبة لهذه الرقبة الحرة الآن، هي الأرض حرة، يصير عصبة لها. إيش يستفيد من هذه العصبة؟ كما قلنا في قضية الميراث، يستفيد منها في قضية الميراث إنه هذا العبد الذي أصبح حرا مات لم يوجد عنده أقارب، ميراثه يكون لمن له عليه الولاء وهو سيد الذي أعتقه. لذلك قال وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا. متى؟ لاحظوا إيش قال، عند عدم عصبة النسب. هنا يستفيد منها، إذا فقدنا عصبة النسب يعني هذا العبد الذي أصبح حرا لا يوجد له نسب، عند عصبات من النسب مثل أخيه مثل أبناء، ما في عصبات نسب له، لا إخوة ولا أبناء، ما في. فهنا خلص ينتقل الأمر إلى عصبة جديدة هي عصبة الولاء، فترث بهذه العصبة السيد. إذن هذا باب العتق في تصور مسائله. كم ذهب الوقت كثيرا؟ نعم لا هو نحن سنصلي هنا، لكن كم بقي على الدرس أو كم مضى من الدرس؟ شوف الساعة 45 دقيقة، لا بد نكمل 45 دقيقة، لا قليل حتى نسير، نصلي جماعة هنا بإذن الله. قال كتاب النكاح، هذا يعني ها بلشت بسط الشباب، كتاب النكاح، ننتقل إلى كتاب النكاح، وهو من الكتب المهمة أيها الأحبة في أبواب الفقه، ومسائل كذلك كثيرة لكنها أقل من أبواب المعاملات قطعا. هم يقولون لماذا النكاح يذكر بعد البيوع؟ هذا ذكرت ربما بعد المعاملات، لأن الإنسان كما قلنا أولا يحتاج إلى إشباع بطنه، إذا أشبع بطنه انتقل همه إلى فرجه، هكذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا، إذا أشبع فرجه انتقل إلى ماذا؟ إلى الخصومات والمنازعات مع الناس، يبدأ بالمشاكل وعاد نبدأ نحن معه. لذلك يذكرون الجنايات بعد الأنكحة ويذكرون الأنكحة بعد المعاملات. هاي الشيخ خالد قدم ما شاء الله صار عندنا. طيب كتاب النكاح. ما هو النكاح أيها الأحبة؟ طبعا النكاح في اللغة هل هو عقد أو هو بمعنى الضم والجمع؟ بشكل عام النكاح لو أخذنا معنى عام، النكاح فيه بمعنى فيه معنى الضم والجمع، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهنا عرفته بأنه عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، هذا هو عقد النكاح. لما يقول لك الفقيه عقد نكاح، ما معنى عقد نكاح؟ تقول عقد تستخدم فيه لفظة الإنكاح أو التزويج، ما تقول بعت ولا اشتريت ولا وهبت، هذه ما هي بضاعة وسلعة. لذلك يقول عقد يتم أو يقوم بلفظ الإنكاح أو التزويج، أنكحتك زوجتك، عقد يقوم بلفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه ما هو؟ منفعة الاستمتاع. ولاحظ هذا مسألة مهمة وخطيرة، لأنه يبين لك أنه عقد النكاح إيش فكرته عند الحنابلة، أنك تعقد على ماذا؟ يعني أنت تدفع مقابل أن تحصل ماذا؟ الاستمتاع فقط عند الحنابلة. فأنت لا تعقد عند الحنابلة طبعا هذا على منافع المرأة الأخرى من تنظيف وغسل وطحن وعجن، هذه ليست من عقد النكاح. هذا رأي المذهب في هذه القضية، أنه أنت على ماذا عقدت؟ عقدت على منفعة، لم يقل العقد على منفعة المرأة يا شيخ جهاد مطلقا، بحيث ندخل في هذا أنها تعجن وتطبخ وتخبز وتغسل، لكن طبعا هي عليها أن تقوم بهذا مروءة وأخلاقا وأدبا، ومن حقوق الزوج عليها. لكن الآن نقول كمفاصل قضائية، كمفاصل قضائية إيش الآن يقول لك؟ هل هي تقوم بالمعقود عليه تعطي منفعة الاستمتاع؟ إذن هي قامت بعقد النكاح. إذا لم تعطي منفعة الاستمتاع إذن هي لم تقم بعقد النكاح، لم تسلم السلعة أو ما مطلوب منها أن تسلم، هو سلم المهر، هي مطلوب منها أن تسلم هذا. لكن أكثر العلماء على أن لا، في عقد النكاح ليس المعقود عليه فقط منفعة الاستمتاع، بل كذلك خدمة المرأة لزوجها طعنا وعجنا وخبزا وما شابه ذلك، كذلك تدخل ضمن العقد، تدخل ضمن العقد. لكن الحنابلة خصصوها بمنفعة الاستمتاع. طيب إيش حكم النكاح أيها الأحبة؟ قال كتاب النكاح بعد أن عرفناه بيّن أحكامه، قال يسن مع شهوة لمن يخاف، لمن لم يخاف الزنا، ويجب على من يخافه. النكاح سنذكر له أربعة أحكام. الحكم الأول هو السنية، متى يكون مندوبا؟ إنسان عنده شهوة ولا يخاف الوقوع في الزنا، الحمد لله ما هو خائف من الزنا لكن عنده شهوة، فما حكم النكاح في حقه؟ مستحب وأفضل من نوافذ العبادات كما يقولون. طيب يقابل ذلك قال ويجب، متى يجب؟ على من يخافه، على من يخاف الزنا. إنسان يخشى نفسه الوقوع في الزنا، نقول يجب عليك أن تنكح، وليس فقط أن تنكح، يجب عليك أن تنكح وأن تطأ، لأنك أنت يعني إذا نكحت خلاص راحت الزنا، لا أنت تزيل الشهوة التي تخشى منها الوقوع في الزنا من خلال الوطء، فهذا يجب عليه أن ينكح وأن يطأ. فلذلك قال ويجب على من يخافه. إذن النكاح يكون مسنونا في صورة، يكون واجبا في صورة، يكون مباحا متى؟ ليس مسنونا ولا واجبا، قالوا لفاقد الشهوة، لمن ليس له شهوة، مثل العنين، العنين الذي لا ليس له قدرة على الجماع، وإن جامع لا يستفيد من هذا، ليس له قدرة على الجماع هذا إيش يستفيد؟ ما في شهوة أصلا، يعني ما هو باقتصار مقطوع الشهوة، فهذا إيش حكم النكاح في حقه؟ مباح، لأنه أصلا ما في عنده شهوة، هو مقطوع الشهوة. فالعنين وكل رجل أصيب بمرض قطع شهوته فحكم النكاح في حقه الإباحة. طيب متى يصبح محرما؟ قال ويحرم في دار الحرب إلا لضرورة، يحرم النكاح عند العدو. لماذا؟ قالوا لأنه يخشى في أن يتسلط العدو على عرضك وعلى شرفك. تعرف أن أعداء الإسلام ليس لهم ملة ولا دين، فإذا كانت علاقة بينك وبين بلد علاقة حربية فيحرم، يقولون الزواج في بلاد الحرب خشية أن يتسلط العدو على عرضك، فأنت تدفع عن نفسك هذا الأمر إلا لضرورة. يعني إنسان خشية وقوع الزنا وما شابه ذلك لا يتزوج، هذه مصلحة مقدمة. لكن ابتداء لو ما حكم النكاح في دار الحرب؟ تقول يحرم. طبعا هذا تطبيق المعاصر فيه صعوبة، هو تطبيق المعاصر فيه نوع صعوبة وتحديد البلاد الحربية وما مفهوم الحرب، هذا مفهوم عام تحتاج فيه إلى مجالس ومؤتمرات وليس فقط إلى يعني فتوى سريعة، ولكن هذه الأحكام الأربعة التي يذكرها الحنابلة في هذا الباب. ثم قال ويسن نكاح واحدة. الآن بعد أن عرفنا أحكام النكاح نذكر ما هي صفات المرأة يا شيخ عبد الرحمن التي يسن أن تنكحها. جيد الإنسان يعرف هذه الصفات. يقول يسن نكاح واحدة، إذن الحنابلة ليسوا مع التعدد، ها؟ يقول يسن نكاح واحدة، يسن المسنون تنكح واحدة لا تعدد. لماذا؟ قالوا خشية أن تعرض نفسك للظلم تصبح ظالم. الإنسان إذا عدت هل يمن على نفسه العدل؟ قالوا لا. فقالوا لماذا تضع حالك في موضع احتمالية الوقوع في الجو؟ خلاص لا تعدد وأغلق الباب. فيسن نكاح واحدة. هذا الحكم طبعا حتى الحنابل لما يفرضوا يفرضوا مطلق، لكن عندما يصبح الزمن في كثرة في النساء ويخشى فيه من الوقوع في الحرام حتى الحنابل تصبح لهم نظرات أخرى. فهذا نقول أصل المسألة، أصل المسألة الحنابل يقول الأفضل التعدد ولا عدم التعدد؟ عدم التعدد، يسن الاقتصار على واحدة. الصفة الثانية فيها حسيبة. إيش يعني حسيبة يا شيخ أنس؟ يعني طيبة الأصل. لماذا؟ لأنه الأصل لا يقول عرق دساس، لا العرق دساس، يقول لذلك تكون طيبة الأصل أفضل حتى هذا يؤثر في أبنائها، في حتى الجينات التي تنتقل هذا يؤثر فيه طبيعة العائلة، إيش أصلها الأمراض الوراثية. المهم أن تكون حسيبة الأصل. ثالثا دينة، صاحب الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. أجنبية، إيش يعني أجنبية؟ يعني ليست من أقاربك. لا طبعا حديث ضعيف غرب النكاح، لكن الأصل في هذه المسألة فعلا عدم انتقال الأمراض في هذه القضية. كذلك من نظرات الحنابلة الجيدة، يعني الإنسان أيها الأحبة إذا نكح قريبة له ثم طلقها إيش يحدث؟ قد تقاطع في الأرحام ومشاحنة. فقالوا لا أنت أغلق الباب، أنت لو تزوجت أجنبية حتى لو طلقت خلاص ما في رحم، فلا يعرض قطيعة في الأرحام. وهذه العلة الأخرى، أولا تغريب النكاح، ثانيا أن لا تحدث قطيعة في الأرحام، فالأفضل والمسنون أن تنكح أجنبية. ثم قال بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر هل لا تزوجت بكرا تزوجت بكرا وثيبا؟ فقال ثيبا يا رسول الله. قال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فالبكر هي المقدمة أيها الأحبة، وهي الأقدر على أداء وظيفة الزوجية، هي الأقدر على أداء هذه الوظيفة وتكون معها أكمل، لذلك يسن أن تكون بكرا. ثم قال ولود. ولود إيش وزنها الصرفي؟ فعول. بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ معنى تذكر في الصرف نظم المقصود، مش قلنا فعول تأتي صيغة مبالغة لاسم الفاعل وتأتي صيغة مبالغة لاسم المفعول. هنا هاي صيغة مبالغة لاسم الفاعل لاسم المفعول شيخ اسم الفاعل نعم. فهو أراد صيغة مبالغة هنا، لماذا ما قال والد؟ قال ولود حتى يبين أحسن كثيرة الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودودة الولود، النبي حثنا على الزواج من الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء، وفي رواية مباهي بكم الأنبياء. إذن هذه كم صفة ذكرها؟ ستة: واحدة، حسيبة، أجنبية، دينة، بكر، ولود. طبعا في الزاد ذكر وصفا زائدا لم لا يذكر في باقي كتب الحنابلة، أن تكون بلا أم. يقول تزوج واحدة بلا أم شيخ أيمن حتى لا تتلف أمها عليها، هذا ذكره في الزاد، وفي الحقيقة لا يوجد في باقي كتب المذهب، عرفت؟ لكن هذا وجه نظر الزاد، وفي الحقيقة يعني فيها نظر، يعني فيها نظر هكذا وهكذا. ثم قال ولمريض خطبة امرأة. الآن مسألة النظر إلى المرأة، إيش حكم النظر إلى المرأة في المذهب؟ أنت تذهب تريد تتزوج امرأة، إيش حكم النظر إليها؟ المذهب عندنا ما نص هنا، لكن نص عليه في كتب أخرى، النظر إلى المرأة مباح، النظر المرأة عند خطبتها مباح، هذا ما عليه المنتهى وظاهر الأخصر. الأخصر ما نص على شيء ترى، لكن أطلق في الإقناع دائما من المنتهى قبل الإقناع، في الإقناع قال ويسن، نص على الاستحباب، نص على ماذا؟ على الاستحباب، لكن المنتهى والغاية على الإباحة، وهذا هو المذهب المعتمد، ما في المنتهى والغاية، ولكن القول بالاستحباب أميل ولا أرجح، لست من أهل الترجيح، أميل لأنه الأقوى، لأن ظاهر الأحاديث تدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وقال الرجل الآخر الذي تزوج امرأة من الأنصار انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني انظر في عينها قد لا تعجبك العين، فهذا أمر انظر، فهو محمول على الاستحباب، وهذا من ناحية الدليل. أما المذهب عندنا فحملوه على الإباحة. لماذا؟ حتى تعرف القواعد الأصول، يعني المذهب ليس من رأيه حمله على الإباحة. قاعدة ربما ما أدري نذكرها في أصول الفقه في هذا المستوى، الأمر بعد الحظر، يفيد الإباحة عند الأصوليين. فأصل النظر إلى المرأة الأصل فيها أنه محظور، المرأة النظر المرأة الأجنبية محظور. فإذا جاء أمر بعد حظر فيقول هذا الأمر فيه الإباحة، كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا أمر خلاص، يعني الواحد بعد ما يحل لازم يروح يصيد؟ لا، هنا المراد إباحة الصيد، مش سنة بعد أن تخلص من الحج في واحد يروح من الحج يلا سنة يا إخوان كل واحد يصيد صيد. الله عز وجل يقول فاصطادوا أمر، خلص نذهب بعد الحج بعد أن نحل نصيد. لا، عليك أن تفهم الأمر هنا الأمر للإباحة لأنه جاء بعد حظر، يعني أنت في حالة الإحرام يحرم عليك، فإذا حللت لك أن تصطاد، كأنه هكذا يقول. وهكذا الحنابلة تعاملوا مع قضية النظر، أن النظر للمرأة حرام الأجنبية، لكن إذا كنت في معرض الخطبة لك أن تنظر، فهكذا فهموا الأمر. طيب، قال لكن النظر للمرأة له شروط عند الحنابلة. قال ولمريد خطبة امرأة، أولا أن تكون عازما على الخطبة. القضية ليست قضية نظر في أعراض الناس، كن إنسان صادق يريد أن يخطب ولمريد الإرادة موجودة. اثنين، مع ظن إجابة. شخص ما يملك قرش يذهب إلى بنت وزير ولا بنت ملك يقول والله أنا جاي أخطب بنتك، هذا ما ليس له أن ينظر. لماذا؟ أنه لا يظن الإجابة. صحيح هذا في عرفنا لا يظن الإجابة، عاد إذا إجاب واسطة بكذا والوزير حبه وعاد قضية أخرى، لكن العرف العام إنسان لا يظن الإجابة. إنسان أتى لبنت منقبة مخمرة وهو معروف بفجوره، هل الأب سيزوجها في الله؟ لا يزوجها إلا أب فاقد العقل، فهذه لا يظن الإجابة ليس له أن ينظر. فإذا لابد يكون ظن إجابة، أيوة هو لن يوريها، لكن هو نفسه ليس له أن ينظر. هذا الفاسق لو سألك إيش الحكم يا شيخ، ما عاد يستيقظ ضميره، فاسق بس عاد يستيقظ ضميره، قال لك إيش الحكم، تقول له حرام، قال لك يا شيخ طب أنا بدي أخطب، قال لكنه لا أظن أن أحد يجيبك على فسقك. فإذا لابد إذن إرادة مع ظن إجابة. نظر، طب ينظر إلى ماذا؟ الشرط الثالث قال ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. إيش المقدار المحدد للنظر؟ يعني إيش تنظر يا شيخ عبد الرحمن؟ تنظر لكل جسدها؟ طيب تنظر لشعرها؟ قد ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. إيش هو الذي يظهر منها غالبا في مفهوم الحنابلة؟ هو الأربعة أشياء، الوجه والعنق واليدين والقدمين، هذه هي الوجه والعنق. يعني إذا بينت عنقها بعض الناس يقول الله هذه بنت مش مؤدبة، لا لا لا، هذا له أن ينظر، له أن ينظر، لها أن تبين له، وإذا حل له أن ينظر معناها لها أن تبين له العنق، فلا تقول، فله أن ينظر إلى وجهها إلى عنقها إلى يدها وإلى قدمها. هذا مذهب الحنابلة. هنا طبعا مذهب متفاوتة والنظر مسألة فيها أنظار، منهم من يجوز أن ينظر إلى شعرها كذلك، منهم من يجوز أن ينظر إلى شعرها، فهذه مسألة لا تؤخذ بالإغلاق. أنا أقصد ما فيه وساع فقهي، يعني يعمل كل بلد بعرفه، ولا ينكر عرف على عرف إذا كان ضمن، يعني المسألة مأخوذة من أقوال الفقهاء، أما إذا مأخوذة من الهوى والتشهي فهذا ينكر على صاحبه. إذن عرفنا ما الذي لك أن تنظر إليه، تطلب هذه الأمور الأربعة تنظر إليها، ليس لك أن تطلب غير ذلك. طيب بقي شروط. نعم، قال بلا خلوة. النظر الشرعي ينتبه أيها الأحبة، بلا خلوة، ليس لك أن تخلو بها في الغرفة، تغلق الباب حتى لو كان أبوها في غرفة مجاورة، تغلق الباب على نفسك وتخلو بها ليس لك ذلك. لابد يكون الأولياء حاضرون، يكون هناك من هو حاضر. بلا خلوة، إن أمن الشهوة، هذا هو الشرط. كم رقم قديش؟ لمريد مع ظن إجابة، نظر إلى ما يظهر غالبا، بلا خلوة، إن أمن الشهوة. الشرط الخامس، إن أمن الشهوة، يعني تنظر بشرط أن تأمن فوران الشهوة. أما إذا تنظر وأنت والعياذ بالله تثور شهوتك وتريد الإنزال على هذا، لا يصح لك، خلص تكف بصرك، خلص تنظر نظرة ولا تستمر بها حتى تثير الشهوة، وبمجرد أن شعرت بالشهوة تقطع. فإذا هذا هو المقصود من النظر الشرعي، هو نظر مقصود منه تنظر في معالم الوجه، وليس أن تستحلي الوجه وتتأمل وفي الساعات الطوال. لك أن تكرر النظر، لك أن تكرر، طبعا هي مش نظرة واحدة نظرة فجأة، لا تكرر حتى تنظر في الملامح، لكن بهذه الشروط الست التي ذكرها. قال وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمة. إذن استطرد فقال ذوات المحارم، عماتك وخالاتك وأخواتك وإمك، إيش لك أن تنظر منها؟ ما هو الحد الذي لي أن أراه منها؟ قال ولك نظر ذلك، ذلك يعود إلى ما سبق، يعني لك أن تنظر ما يظهر منها غالبا وهو الوجه والعنق والكفين والساقين عفوا والقدمين، وزاد أشياء يمكن تنظر فيها من ذوات المحارم. إيش قال؟ له نظر ذلك، أي الأمور الأربعة المتقدمة، وزاد ورأس وساق. ذوات المحارم تنظر إلى شعرها، صحيح؟ لك أن تنظر إلى رأسها، يقصد الشعر، ولك كذلك أن تنظر إلى ساقها، ولك أن تنظر إلى ساقها، وكذلك اليد، يعني لك أن تنظر إلى ذراعها وما شابه ذلك. هذا في الحقيقة يظهر لي أنه داخل وإن لم ينص عليه. طيب، لأنه الساق مقابلها الذراع، ليش الفرق بينها؟ بالعكس الساق أشد أمرا من الذراع. طيب، ثم قوله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه. طبعا هنا الأمة أيها الأحبة في خلاف في الحقيقة بين الإقناع والمنتهى في وضع الأمة. في المنتهى يقول هذه الأمة، أي الأمة المستامة المعروضة للبيع، الأمة المستامة المعروضة للبيع، هذه هي التي لك أن تنظر منها هذه الأمور. والآن قال من ذوات محارمه ومن أمة، يعني الأمة لك أن تنظر إلى ماذا؟ إلى رأس، إلى وجهها، إلى عنقها، إلى يدها، إلى قدمها، إلى ساقها، إلى شعرها، بشرط إيش قال؟ أن تكون ماذا؟ معروضة للبيع. إذا ما كانت معروضة للبيع، يعني أمال من جيرانك، ليس لك أن تنظر إلى ذلك. هذا رأي المنتهى. فهمتوا إيش رأي المنتهى؟ الآن طبعا الأمة مع سيدها، السيد ينظر منها كل شيء، هو الأمة مثل الزوجة في هذا النظر، ويطأها، يعني إيش ينظر منها؟ هو يطأها. ولكن هو الكلام عن ماذا؟ عن الرجل الذي ليست حلا له هذه الأمة، الرجل الذي ليست له حلا هذه الأمة يرحمك الله، ماذا له أن ينظر منها؟ من الإماء. يعني أنت في مجتمع مرت أمة في الشارع، هذا صورة المسألة، إيش لك تنظر منها يا خالد؟ لا شو، استنى شوي، وإيش يقول لك؟ ظاهر عبارة الأخصر إيش قال؟ وله نظر ذلك ورأس وساق، أن الأمة نظرك إليها مثل النظر إلى ذوات محارمك، مثل النظر إلى ذوات محارمك. إذا مرت أمة أمامك لك أن تنظر إليها المناطق التي تنظر فيها إلى محارمك. الآن المنتهى، كتاب المنتهى إيش يقول؟ يقول لا، هذا النظر فقط يتعلق بماذا؟ بالأمة المستامة المعروضة للبيع. أنت رايح تشتري أمة، تنظر منها هذه الأمور التي تنظر فيها من ذوات المحارم، ولا إذا لم تكن معروضة للبيع لا تنظر منها، زي ما قال الشيخ خالد. لكن الإقناع خالف، لا، الإقناع يقول لا، الإماء بغض النظر كانت معروضة للبيع ولا غير معروضة للبيع، لك أن تنظر منها إلى هذه الأمور. فهناك إذن خلاف بين الإقناع والمنتهى. الإقناع إيش يقول؟ الأمة مطلقة لك أن تنظر منها إلى هذه الأمور المذكورة، كانت معروضة للبيع ولا غير معروضة. في المنتهى إيش قال؟ لا، التي تنظر منها هذه الأمور فقط المعروضة، لأنك أنت بتشتريها، أما غير المعروضة ليس لك بها علاقة، ليش تنظر إليها وتثير شهوتك؟ صحيح؟ فأوجد نظري يعني المنتهى أرى رأيه يعني في نوع من الهدوء أكثر، في رأي من الهدوء أكثر، والله أعلم. نعم، اي نعم، هذيك عورة الصلاة، هذاك الكلام عن عورة الصلاة، واتكلم عن عورة النظر، هذه مسألة وهذه مسألة. ثم قال وحرم تصريح، فقط ننهي هذه الصفحة أيها الأحباء، لن أشوق عليكم اليوم. قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب. الآن سيذكر مسائل، متى يصح لي أن أصرح للمرأة أني أريد أن أخطبها، ومتى لا يصح لي أن أعرض، ومتى لا يصح لا التصريح ولا التعريض، ومتى لا يصح لا التصريح ولا التعريض. أحيانا أيها الأحبة، يعني هي المسائل ثلاث، حالة يصح فيها أن أصرح لها وأن أعرض، ما هو إذا جاز التصريح جاز التعريض، صح؟ حالة يجوز لي أن أعرض ولا يجوز لي أن أصرح، وحالة لا يجوز لا أصرح ولا أعرض، خلاص ما بيصير أقرب على هذا الموضوع معها. الآن يفصل، قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. المعتدة أيها الأحبة قد تكون معتدة من وفاة، وقد تكون معتدة من ماذا؟ من طلاق. ممتاز. الآن المعتدة من وفاة أسهل، امرأة توفي زوجها، الآن هي في عدة الوفاة، هل يصح لي أن أصرح لها بالخطبة أقول أريد أن أزوجك في أثناء العدة؟ ليس لي. إيش الدليل؟ إيه اقرأ. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، شوف إيش قال تعالى، فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. جاءت هذه الآية بعد أي آية؟ والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. فهذه الآية جاءت بعد آية الوفاة لتبين ما الحد الذي لك أن تخاطب فيه المرأة في أثناء عدة وفاتها أو وفاة زوجها. المعتد من الوفاة لا يصح لرجل أن يصرح لها بالخطبة، لكن له أن يعرض. هذه الحالة الأولى المعتدة من عدة وفاة. المعتدة من عدة طلاق. الآن أيها الأحبة، هنا في العبارة أطلق صائب بلبان، لكن في الحقيقة نحتاج إلى تقييد، لأنه هنا لما قال معتدة، المعتدة من الطلاق إذا كانت طلقها زوجها الطلقة الأولى، هي الآن بلشت في العدة صحيح، لكن هي الآن في أثناء هذه الطلقة تسمى طلقة إيش؟ رجعية، هي في النهاية زوجة، ما زالت زوجة. فهنا لا يصح ولا التصريح ولا التعريض، لأنها زوجة ما زالت. هي صحيح الآن طلقت وهي في العدة، لكن الطلقة الأولى تكون المرأة فيها إيش؟ رجعية لزوجها أن يرجعها في أي لحظة، فليس لك أن تذهب، لا تصرح ولا تعرض. فهو إذن لا يقصدها هنا، هو لا يقصدها هنا، لأنه هنا قال وحرم التصريح. إذن يقول يعني مفهوم الكلام يجوز التعريض، أنه قال وحرم التصريح، إذن إيش المفهوم؟ يجوز التعريض، فقطعا هو لا يقصد هذا. طيب إذا الزوج طلق زوجته الطلقة الثانية وهي في العدة، كذلك رجعية. طيب إذا طلقها الطلقة الثالثة، لا الآن ما عادت رجعية خلاص، يعني إذا طلقها الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها، إذن لا يستطيع أن يرجع. إذن في الطلقة الثالثة هي ليست رجعية. فإذا هنا عندما قال وحرم تصريحا بخطبة معتدة، هو ابتداء شيخ خالد، بس خلينا هنا قليلا، يقصد بالمعتدة هنا أولا عدة الوفاة وعدة الطلاق غير الرجعي. وهذا في الحقيقة في عدة صور، منها هذه الطلاق غير الرجعي يدخل فيه أولا الطلقة الثالثة، عدة الطلقة الثالثة، لأنه لا يستطيع يرجعها زوجها، فهذا يسمى طلاق غير رجعي. كذلك يدخل فيه إيش؟ الخلع، ولا يسمى طلاق، لكن أنا أدخلته هنا تبعا فقط حتى تضبط المسألة. الخلع إيش الخلع؟ عسى المرأة تطلب من زوجها، تقول يا ابن فك عني، خذ 1000 دينار والله يسهل أمرك، ما عادت تطيقه. الآن هل يسمى خلع؟ المرأة كذلك إذا اختلعت لها عدة، نفس عدة المطلقة رحمك الله، لها عدة ممتاز. الآن لكن عدتها هي غير رجعية، ليس للزوج في أثناء عدة الخلع أن يرجعها، ولا إيش استفادتي أنا أعطيتك مصاري عشان تفك عني ترجعني، فليس له أن يرجعها في عدتها. فحالة الخلع وحالة الطلقة الثالثة، هاتان الحالتان نستطيع أن نقول هي غير رجعية في أثناء العدة، هي غير رجعية في أثناء العدة، لا يستطيع أن يرجعها في عدة الخلع، ولا يستطيع أن يرجعها في عدة الطلقة الثالثة. ممتاز. الآن في هاتين المسألتين يحرم التصريح ويحل التعريض، هذا ابتداء. الآن سأستثني حالة بس خلينا نعرف الحكم. في هاتين المسألتين يحرم إيش؟ التصريح. يعني في عدة الوفاة ليس لك تأتي المرأة المتوفى في عدتها والله أريد أتزوجك، ما يحل لك أن تعرض. إيش أنا تعرض؟ والله أتمنى امرأة صالحة وعادي سامعة جنبك، أنا تعريض. وطبعا هم يذكرون يعني بعض الألفاظ في التعريض غريبة، أنا أراها تصريح، يقول إنني في مثلكم لراغب، قال هذا تعريض، يعني في الحقيقة ما ضل شيء، يعني إذا بدكم راح إيش ضل، لكنهم يعتبرون هذا من قبيل التعريض، إنني في مثلكم لراغب وأتمنى أن ييسر الله لزوجة صالح، هذا يحل، لكن تصرح ما بزير، هذا في عدة الوفاة. كذلك المرأة المطلقة ثلاثة الآن هي في عدتها، لك أن تعرض، ليس لك أن تصرح. كذلك في أثناء الخلع لك أن تعرض، عدة الخلع وليس لك أن تصرح. لكن هناك شخص له، هناك شخص له أن يصرح، من هو؟ يقولون زوجها الذي اختلعت منه، زوجها الذي اختلعت منه. الآن الزوج هنا إذا كانت المرأة مطلقة ثلاثا في عدة الطلقة الثالثة، هل له أن يصرح بخطبتها ولا يعرض بخطبتها؟ لا، ليش؟ لأنه أصلا ما راح يستطيع يتزوجها، لازم يتزوج واحد ثاني، إذن ليس هنا مكانه. لكن الكلام هنا في الخلع. الآن امرأة اختلعت وهي الآن في عدتها، قلنا هي غير رجعية. طيب هل بعد انتهاء الخلع لو جاءها زوجها يتقدم لها مرة ثانية؟ عدوية صعب تأخذ أصلا، اختلعت منه يرجع لها مرة ثانية. لكن نفرض أنها رجع لها زوجها مرة ثانية، قال أريد أن أتزوجك، هل لها أن تتزوجه؟ لها ذلك، ما في مشكلة، لأنه هذه ليس طلقة ثالثة، هذا خلع. فالخلع إذا مرأة اختلعت من زوجها هي تملك أمرها. بعد انتهاء الثلاث حيضات إذا جاء زوجها مرة ثانية ليتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد، هل له ذلك؟ له ذلك. فإذا كان الزوج، لاحظ الآن المسألة الاستثنائية، الزوج هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يأتي إلى المخلوعة في عدتها فيصرح لها بالنكاح أو بخطبتها. يعني هو الآن هي اختلعت منه الآن، ممتاز، وبدأت العدة، هل له أن يرجعها؟ لا، لكن له أن يخطبها صراحة، يصرح يقول أريد أن أتزوجك بعد انتهاء عدتك. قالت له ما ترغب زي ما بدها، قالت له ماشي أرغب، بعد انتهاء العدة لها ذلك. فالزوج هو الوحيد الذي له أن يصرح، وأما باقي الأجانب كما قلنا على أصل المسألة لهم أن يعرضوا وليس لهم أن يصرحوا. إذن من له أن يصرح؟ من؟ الزوج. من له أن يصرح في أثناء العدة؟ من؟ الزوج. طبعا في عدة الوفاة يمكن يصرح؟ لا، هو ميت صعب. لا لا لا، فالذي له أن يصرح فقط الزوج. متى يصرح؟ في كل الأحوال لا، تقول يصرح إذا كان له أن ينكحها مرة أخرى. في أي صورة يمكن له أن ينكحها؟ في الصورة الأولى؟ لا، في الصورة الثانية. في الصورة الأولى ما بيقدر ينكحها، لأنه كما قلنا في الطلقة الثالثة الزوج لا يستطيع أن ينكحها. فالصورة التي يمكن فيها للزوج أن ينكح مرة أخرى هذه المرأة هي حالة الخلع، هي اختلعت منه وهي الآن في فترة عدتها، انتهت عدتها، لزوجها أن يتزوجها مرة أخرى. ففي أثناء العدة هو الزوج هو الشخص الوحيد الذي له أن يصرح. إذا كانت تزوج من قبل وزوجها السابق الحين قدر يصرح؟ خلص أصبح الآن شيء جديد كأنه أجنبي، فيصبح من هؤلاء الذين لا ليس له أن يصرح، يعرض في التعريض. طيب نعود الآن أيها الأحبة، لذلك انظروا إيش قال. قال ممكن أرجع مرة أخرى شيخ خالد، لكن الله بعينك. قال إذن وحرم تصريح، ترى لأن المسألة دقيقة انتبهوا عليها، وحرم تصريح بخطبة معتدة. معتدة فصلوها بما بينته لكم هنا، فصلوها بهذا التفصيل، بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. إيش مفهوم المخالفة؟ أنا بدك تفهم العبارة. إيش مفهوم المخالفة؟ يحرم التصريح على غير زوج تحل له. إيش تفهم منها؟ أن إذا كانت زوج تحل له، يعني تحل له أن يتزوجها، لا يحرم التصريح، لا يحرم التصريح. طيب من هو الزوج الذي تحل له؟ الزوج الذي تحل له في المحالة التطليق ثلاثة، لا ما هو زوج تحل له. لاحظ قال زوج تحل له، قيد الزوج الذي تحل له في حالة الخلع، هو الزوج الذي تحل له يستطيع أن ينكحها، فهذا معنى عبارته. إذا انتهينا من الحالة الأولى، الحالة التي يحرم فيها التصريح ويحل التعريض، ممتاز. الحالة الثانية، الحالة التي يحرم فيها التعريض والتصريح الاثنين، قال وتعريض بخطبة رجعية. هذا الذي قلت قبل قليل، أن المرأة المطلقة إذا كانت مطلقة رجعية، عدة طلاق رجعي اللي هي في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية رجعية، الرجعية أيها الأحبة هي زوجة ما زالت، فكيف يجي شخص آخر يقول لها أتزوجك؟ بتقول لك أنا زوجة أصلا لشخص، صحيح هو طلقني وأنا الآن في العدة، لكن قبل انتهاء العدة أنا ما زلت زوجة. فإذا المرأة التي ما زالت في عدة الطلاق الرجعي ليس لأجنبي لا يصرح ولا يعرض، حرام، لأنها هي زوجة لغيرك. فيحرم ماذا؟ التصريح والتعريض. طبعا هو قال تعريض، لكن إذا حرم التعريض فالتصريح من باب أولى، هو ما نص على حرمة التصريح، نص على حرمة التعريض. وإذا كان الأدنى محرم فالأعلى من باب أولى أن يكون محرما. إذن وتعريض أي وحرم تعريض بخطبة رجعية. طيب وأما الحالة الثالثة أيها الأحبة، خطبة رجعية يجوز التصريح والتعريض. من الذي يجوز له التصريح والتعريض؟ يعني احنا ذكرنا حالة يحرم التصريح ويحل التعريض، وحالة يحرم فيها التصريح والتعريض، بقيت حالة العكس يحل فيها التصريح والتعريض، وهي الحالة التي ذكرناها قبل قليل، الزوج في حالة الخلع، الزوج في حالة الخلع يحل له في أثناء العدة أن يصرح وأن يعرض. إذن هناك حالة يحل فيها التصريح والتعريض، وهي الزوج إذا حل له أن ينكح زوجته، وهي صورة الخلع. حالة يحرم فيها التصريح والتعريض، وهي من؟ المطلقة الرجعية حالة بالنص، يجوز التعريض ويحرم التصريح، وهي هذه الحالة، وهي حالة المعتدة من غير الزوج الذي تحل له. ثم قال وخطبة على خطبة مسلم أجيب، بعد فرغنا هذه المسألة انتقل، هل لك أن تخطب على خطبة مسلم؟ إنسان أبو فلان محمد ذهب لأبي خالد وقال أريد أن أخطب ابنتك، أبو خالد قال نظر في حاله سأل عن قال أبشر، حدث ركون، طبعا ما صار إجابة قبول بعد، لسه صار إجابة قبول أصبحت زوجة، ركن إلي وأجيب قيل خلاص لأعطيك إياها، جاء إحنا مين حكي هذا المثال؟ مين اللي ذهب؟ محمد طيب ذهب موسى، فذهب إلى أبو مين؟ إلى أبي خالد، فقال أريد أن أنكح ابنتك، فقال أبو موسى أبو خالد قال خلاص أعطيتك ابنتي، هل هذا يحل ولا يحرم؟ باختصار شخص ذهب إلى رجل خطب ابنته، ثم بعد أن خطب وحدث الركون، هذا ضبط، يعني ممكن يخطب لسه ما صار ركون أبدا، لا إذا لم يحدث الركون ما في مشكلة، لكن المشكلة ذهب رجل فخطب ابنة فلان ثم حدث الركون، قيل له خلص نعطيك إياها لسه بس العقد مثلا بعد يومين، فذهب شخص آخر بعد ذلك إلى أبي فلان قال أريد أن أخذ هذه البنت، هل يحل له أن يجيبه وهل تحل هذه الخطبة أصلا من فلان؟ ليس لا تحل ذلك، فيحرم على فلان أن يذهب يخطب على خطبة أخيه، ويحرم لأبي البنت أن يجيب، لأنه هذه خطبة على خطبة يحرم. طب لو فعل وأجاب تصح ولا لا تصح؟ نعم يعني هو حرام لكن تصح ولا لا يصح؟ يعني إجا الثاني خلاص ما شاف الثاني معاه مصاري أغري به، قال لك بلا فلان هذا نعطيها للثاني، نقول حرام ولكن يصح في المذهب عندنا المعتمد، في رواية أخرى أنه لا يصح لكن المعتمد أنه يصح، هذا هو المعتمد في المذهب الصحة. لكن لاحظوا إيش قال، وتحرم خطبة على خطبة مسلم. طب لو كان المتقدم كافر هل لمسلم أن يخطب على خطبته؟ ما في مشكلة. طب كيف كافر؟ هو الكافر بيصير يخطب مسلمة؟ أحسنت، إذا كافر خطب نصرانية، ما أنا يحل لي أن أخطب نصرانية، أي يحل لي أن أخطب من أهل الكتاب صحيح؟ اليوم الطعام الذين قبل حلوا وطعامكم حلوا لهم والمحصنات والمؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، مثلا كافر راح خطب نصرانية أو يهودية ثم أنا مسلم عرفت أنه ذهب يخطب وأنه أجيب ولكن أنا ذهبت أخطبها، هل يحرم علي ذلك؟ المذهب لا يحرم لأن العبرة أن يكون مسلما، أما الكافر يقول لا حرمة له في هذه المسائل، الكافر لا حرمة له، هناك طبعا رأي آخر يرى كذلك عدم الجواز حتى لو كان كافرا من باب يعني المحافظة على الأخلاق والأدبيات العامة، عرفت، لكن المذهب ليس على هذا أنه إذا كان كافرا ما في إشكال أن تخطب عليه. طيب لو أن إنسان ما عرف، يعني هو قال لك شيخ أنا خطبت على خطبة فلان ولكن والله لما رحت أخطب ابنته ما أعرف أنه فلان تقدم لها قبلي وأجيب، هنا انتفت الحرمة في الجهل، انتفت الحرمة. إذن في الحالة هناك حالة تذهب فيها الحرمة إذا جهل الحال، حالة أخرى إذا استأذن الخاطب الأول، فلان صديقاني أحدهما ذهب ابتداء خطب الفتاة أجيب، صديقه قال له يا فلان ترى تسمح لي أروح أخطب البنت هذه عنك وانت خلاص تسامحني، صديقه قال خلاص أنا مسامحك فيها أروح أخطب أنت، فذهب خطبها لأنه مستأذن الخاطب الأول، كذلك لا إشكال. فإذا كان هناك استئذان من الخاطب الأول أو كان هناك جهل بالحال فإن الحرمة تنتفي. ثم ختم فقال وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. متى يسن عقد النكاح أيها الأحبة؟ يوم الجمعة، هذا المسنون أن يعقد يوم الجمعة مساء. لماذا مساء؟ أحسنت، ساعة أحسنت، لأنه عادة يدعى فيه بالبركة فيحتمل أن تكون ساعة الإجابة، وأكثر الأئمة على أن ساعة الإجابة بعد العصر وقبيل المغرب رجاء لساعة الإجابة. قال إذن وسن عقد يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. إيش خطبة ابن مسعود؟ لا أحسنت، خطبة العال الذي ذكرها هو خطبة مسعود، يعني الخطبة التي ذكرها ابن مسعود في حديث، الحديث اشتهر على ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني وقع في حاجة أو كان في خطبة الحاجة يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذه تسمى خطبة ابن مسعود، فيستحب أن يبدأ بها في هذا المجلس. وزاد ابن القيم رحمه الله تعالى ووافقه مجموعة من الحنابلة أن تعقد في المسجد، وذكر الشيخ منصور البهوتي قال ابن القيم، طبعا قال الشيخ منصور ولا يعني لا يوجد نص في هذه المسألة، ولكن ابن القيم إمام جليل لا يقول شيئا من غير دليل، أكد يقول منصور البهوتي يعني انظروا كيف يعني القرآن ما وجد دليل، لكني أعلم أن ابن القيم ما قال هذا إلا بدليل، وهذا من احترامه للعلماء. شيخ منصور من احترام العلماء قال ابن القيم إمام جليل لا يقول هذا إلا بدليل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.